وبين رواية من لم يذكرها، يعني قدرنا نوثق، فهذه تقبل مطلقا، بيسموها زيادة بيانية. زيادة بيانية قدرنا نجمع بينها وبين الايه، وزي ما هنضرب أمثلة على هذا الكلام، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، لازم هنرجح، هنقبل هذه الرواية الثانية أخرى. فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا، كانوا بينسبوا الكلام ده للشيخ الألباني، لكن الشيخ الألباني مذهبه فيه التفصيل، أحيانا يقبل وأحيانا يرد، يعني بعض الزيادات يردها الشيخ الألباني وبعض الزيادات يقبلها، واخد بالك؟ فالبعض يقول أنه متساهل وأن الشيخ الألباني يقبل الزيادة مطلقا، لا، الشيخ الألباني عنده إيه؟ عنده تفصيل في هذه المسألة، ومن تتبع الإرواء والسلسلتين وجد من ذلك الشيء الكثير. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. نحن من غير شذوذ، هذه الرواية منافية كشاذة، فكيف نصحح الحديث؟ لابد أن يخلو من الإيه؟ من الشذوذ، فهذه شاذة فلا يقبل. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين زي ابن مهدي والقطان وابن حنبل وابن معين وابن المديني والبخاري وابو زرعه جبال العلم، المنقول عنهم يقول وابي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزياده وغيرها، ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قبول الزياده. الزياده ما هي الزياده دي كانها حديث، هي اللي خلاص. بعد كده يقول فإن خلف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، مثلا فلان أثبت الناس في فلان، أو فلان ثقة إلا في فلان، دي كل دي وجوه للترجيح للقبول أو الإيه؟ أو الرد، واخد بالك؟ أو المتن يشهد له أحاديث أخرى، يشهد له مثلا عليه العمل عند العلماء أو مطروق الظاهر، يعني إيه؟ كل دي مرجحات في الاسناد او في المتن، فانت بتعتبره محسن في توفق ايه بينهم. طبعا لو قولت بارجح منه في هذه الحاله، فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله، والمرجوح يقال له الايه؟ الشاذ. مثال ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينه، هذا اول واحد عندنا مين؟ السند ابن عيينه، ماشي؟ ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. الطريق هنا ابن عيينة وصله وذكر فيه مين؟ ابن عباس. أما رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى له المهم الحديث. وتابع ابن عيينة، يعني ابن عيينة رواه موصول، وتابع ابن عيينة على وصف ابن جريج وغيره. يبقى في عدد أكثر رووه بالوصف ذكر امين ابن عباس. وخالفه محمد بن زيد وده ثقه، فرواه عن عمرو بن دينار، ابن عيينه وابن جريج وغيرهم يروه عن عمرو بن دينار بذكر ابن عباس موصول، لكن حماد بن زيد خالف، واخد بالك؟ فرواه عن عمرو بن دينار، يجي خالف مين؟ ابن عيينه وابن جريج وغيرهم، فروى عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. يجي أرض وجد. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، فرجح رواية الإيه؟ رجح رواية الوضع. خلي بالكم من المثال ده عشان إحنا هنتوقف معاه. يجي كده هو الرواية الراجحة المحفوظة هي رواية اللي فيها الوصف اللي فيها الزيادة ولا اللي ما فيهاش الزيادة؟ ها؟ اللي فيها الوصف يبقى هو الزيادة. يبقى الآن الرواية الراجحة هي التي فيها الايه؟ الزيادة اللي هي زيادة الوصف، هي دي المحمول. الرواية الأخرى اللي احنا نقول عليها ايه؟ شاذة، اللي هي رواية الايه؟ الإفساد. واضح كده؟ يقول فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منهم. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ونشوف كلمة مخالفا دي إيه؟ هنشرحها في آخر الكلام. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب أهل الاصطلاح. في تتمة لهذا الكلام، طبعا المثال اللي هو ذكره فبيضرب مثال للايه؟ للشاذ. هل هذا المثال يصح ان يكون مثالا للشاذ؟ المثال اللي هو ذكره اللي هو الاكثر عدد، هو الوقت اللي الشخص اللي انفرد، الشخص اللي انفرد هو شخص واحد. واضح كده؟ الشخص الواحد ده انفرد بايه؟ بالارسال. الشخص الواحد انفرد بالارسال، فالكلام على رواية هذا الايه؟ هذا الشخص، لان هو ده اللي خالف من هو اولى منه. واضح كده؟ هو ده اللي خالف من هو اولى ايه؟ منه. لكن هذا المثال لما نضربه مثال للشاذ، هو ما زادش هنا، هو لم يزد في الايه؟ في الرواية. واضح كده؟ لم يزد في الرواية، الرواية هو رواها على النقص، على الايه؟ على الإرسال. خد بالك. لكن يجاب عن هذا زي ما قال اللقاني بأن إطلاق المخالفة في كلام الحافظ شاملة للزيادة والنقص. يعني خالف سواء بالزيادة أو بالايه؟ بالنقص. سواء كان في السند أو في المد. واضح كده الكلام؟ يبقى كده ايه؟ المخالفة هنا بالايه؟ بالنقص. المخالفة هنا بالايه؟ بالنقص. يبقى هو كلامه ان مخالفة يعني سواء زاد او نقص، سواء في الاسناد او في الايه؟ في المد. فهذا المثال اللي هو ضربه مثال على الزيادة بالايه؟ بالنقص. شوف زيادة بالايه؟ بالنقص. زاد الارسال. طيب عايزين نشوف الزيادة الشاذة في الإسناد. مثال ذلك ما رواه الحاكم من طريق عبيد بن محمد العدلي، يقول حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثني إسحاق بن منصور، حدثنا حريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال هنا في ذكر أبي موسى. قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ذكر أبي موسى في هذا الإسناد شاذ. قال الحافظ في إتحاف المهرة: ذكر أبي موسى فيه وهم، فقد أخرجه أبو داود عن عباس بن عبد العظيم بهذا الإسناد بدون ذكره، وأيضا الحاكم وشيخ أبو بكر ابن إسحاق وشيخ عبيد بن محمد حفاظ. لكن هذه الزيادة اللي هي ذكر أبي موسى زيادة شاذة، فقد أخرجها الدارقطني من وجه آخر، يعني حتى ورد من غير هذا الطريق أيضا بدون ذكر مين؟ بدون ذكر أبي موسى. واخد بالك؟ عليكم السلام ورحمة الله. واضح كده يا جماعة؟ يبقى إحنا عندنا هو كمان مخالف في هذا الإسناد، وأيضا ورد من غير هذا الإسناد بدون ذكر إيه؟ أبي موسى. يبقى ذكر أبي موسى في هذا الإسناد شاذ. ذكر أبو موسى في هذا الإسناد إيه؟ شاذ. طيب. أمثلة للزيادة المقبولة في المد. زيادة ومقبولة غير مخالفة وغير مخالفة في الإيه؟ في المد. هو زاد كده، زاد ذكر أبي موسى. زيادة كده. طيب الزيادة المقبولة في المد. ما رواه النسائي في الكبرى من طريق أبي داود الحفري، ورواه أيضا في الكبرى وعمل اليوم والليلة من طريق القاسم بن يزيد الجرمي. الاثنين هم اللي هي ابي داود الحفري والقاسم بن يزيد الجرميه، ورواه ايضا الدارمي من طريق محمد بن يوسف الفرياب، وكل دول ثقات. ثلاثتهم اللي هو ابي داود والقاسم بن يزيد ومحمد بن يوسف عن الثوري. الثلاثة رواه عن سفيان الايه؟ الثوري. عن سلمة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى إيه؟ آخر الحديث. الحديث ده رواه أحمد. إحنا الاتفاق عندنا كان من أول مين؟ عليكم السلام. كان من أول مين؟ تاني. إحنا عندنا أبو داود الحفري. وعندنا القاسم بن يزيد. وعندنا محمد بن يوسف الفري. كل دول رواه عن سفيان الثوري. وكيع خالف الثلاثة دول. ورواه عن سفيان الثوري أيضا بس زود فيه كان يقول إذا أصبح وإذا أمس. فزود فيه كلمة إيه؟ وإذا أمس. هذه الزيادة منافية ولا غير منافية؟ غير منافية. يعني هذا الذكر يقال في الصباح ويقال في الإيه؟ في المساء. هذه الزيادة زيادة في المتن غير إيه؟ غير منافية. طيب من أمثلة الزيادة المنافية للشاذة في المتن ما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. زيادة ما تأخر دي شاذة انفرد بها حماد بن سلمة. خالف غيره ممن رواها عن محمد بن عمرو لأنه حماد بيروي عن محمد بن إيه بن عمرو. قال الأرنؤوط أخرجه الترمذي من طريق عبدة بن سليمان وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وابن ماجه من طريق محمد بن بشر العبدي وابن حبان من طريق ثابت بن يزيد والبغوي من طريق النضر بن شمي. خمستهم دول فيهم حوالي أربعة ثقات. الخمسة دول بيروا برضه عن محمد بن إيه؟ ابن عمرو بهذا الإسناد دون ذكر إيه؟ وما تأخر. دون ذكر وما تأخر. انفرد فيها حماد بن إيه؟ ابن سلم عن محمد بن عمرو. إيه هذه الزيادة؟ زيادة إيه؟ شاذة. وكان شيخنا سمين يقول كل ما ورد في الأحاديث وما تأخر هو شاذ. لم يصح. ما هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. واخد بالك؟ دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غفر لي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم إن صام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له إيه؟ ما تقدم. لكن ما يأتي كأنه يعصم عن الزلل. يعني إيه وما تأخر واخد بالك كيف يغفر له ما تأخر؟ إنما يغفر له إيه؟ هذا العمل يغفر له إيه؟ ما تقدم. أما ما تأخر فلا يغفر بهذا العمل. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكل زيادات الأحاديث اللي ورد فيها ما تأخر ضعيف. ده كده شفنا ثاني. فما تأخر دي زيادة منافية يعني من ناحية حتى تفسيرها واخد بالك إيه؟ لا تصح. وهي على فرض صحتها هم ليها توجيهات على فرض الصحة. إن كأنه إيه يعصم من إن هو يعصي إنه يفعل الكبائر إن هو يلهم التوبة إن فعلها واخد بالك يوفق لتوبة بعدها يعني إيه ليها توجيهات. لكن هذه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم. طب الشيخ الحافظ ابن حجر تكلم الآن على الزيادة إن كانت واخد بالك متى تقبل ومتى ترد. إن خالف الأرجح ترد وتقبل رواية الإيه؟ الأرجح في الجهة المحفوظة والضعيف شاذ. لكن لم يتكلم على إن تساويا. لم يتكلم على لو كان هذا الراوي مساوي لهذا الراوي في العدالة وفي الايه؟ وفي الضبط. ثقة مثله. أوثق في فلان وهذا أوثق في فلان. يعني الاثنين ثقات في نفس الدرجة. ايه موقف هذه الزيادة؟ طبعا احنا كده عندنا حديثين متعارضين في نفس الدرجة، الاثنين صحاح مقبولين في نفس الدرجة، نتوقف في الاستدلال بهما، زي ما اتكلمنا في الأصول. لأن الحق واحد لا يتعدد نتوقف في الاستدلال ايه؟ نتوقف في الاستدلال بهما. لحد يأتي مرجح آخر أو ننتقل إلى إيه؟ إلى غيره من الإيه؟ من الأدلة. ماشي كده يا جماعة؟ وده كلام اللقاني في وشرح الملا علي القرط برضه، يعني الملا علي القرط قال نفس هذا الكلام ايضا. بعد كده خلصنا كده الثالث. في بس جزئيه كده تفسير المخالف في كلامه. مخالفا اي مخالفه يتعذر معها الجمع، يتعذر معها الجمع. وايضا يقول اللقاني ان ابن حجر في مقدمه، عليكم السلام، في المقدمه بتاعته يقول يكفي التعذر بغير الوجوه المتكلفه جدا. يعني ان اتينا بوجه فيه تكلف، فيه تكلف شديد، هذا ليس وجها ايه صحيحا في الجمع. يجي ايضا في رد الايه الزياده، يجي الجمع يكون بوجه ايه، بوجه مقبول، مش وجه فيه تكلف شديد. يعني يبقى حمله كده يقول لك فيه تكلف، يعني انت هذا الكلام غير صحيح، يعني انت يعني لويت نصوص اعناق النصوص لتصل الى هذا الجمع، حملته على محمل شديد، واخد بالك؟ القرينه غير صحيحه، ما فيش علاقه بين الامرين، مش خدنا المجاز وتكلمنا الذي يكون فيه علاقه مع قرينه. فانت تقول لي دخل الرجل المدينه، تقول لي هو الخبز، طب ما فيش علاقه، فده تكلف لا يصح هذا الكلام. فالامور اللي هي فيها تكلف شديد اللي تكون علاقه غير واضحه بين المعنى والمعنى، مثلا يعني رايت مثلا اصبعا يساوم عليه، يقول لك يعني رجل. طيب بعد كده المنكر، يقول الحافظ ومع الضعف، احنا خلي بالك العباره دي فيها اشكالات كثيره جدا ويمكن نطيل فيها يعني بعض الشيء فننتبه ليها. يقول ايه ومع الضعف، هو خلص بقى المخالفه، مخالفه الراوي لمن هو اولى منه، واخد بالك؟ وهذا الراوي مقبول، يعني شرط الصحيح او شرط الحسن، وخالفه مين؟ ايضا راوي مقبول، تقدر ترجح بينهم. لكن الان يقول ايه ومع الضعف، يعني المخالفه هنا مع ايه؟ مع الضعيف والمخالف. ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. هناك كان محفوظ وشاذ، هنا معروف ومنكر. يجي نرجح الروايه الراجحه نسميه الايه المعروف، الروايه ايه المرجوحه الضعيفه نسويها الايه نسميها المنكر. يقول في النزهه، وعبرت في النزهه مهمه في شرح هذا الكلام، يقول وان وقعت المخالفه له. خلي بالك هو بيقول كلمه له، بيقولها في بعض النسخ بتثبتها وفي بعض النسخ ما تثبتهاش، وهي مفيده في تفسير الكلام. يعني هو بيقول ايه؟ يعني كلام ابن حجر، فان خف الضبط فالحسن لذلك وبكثره طرقه يصحح، فان جمع يعني الحسن والصحه فللتردد في الناقل حيث التفرد. مش كده قلنا الكلام مره فاتت؟ والا فبقى اعتبار اثنتين وزياده راوي هما اللي هو ايه اللي هما جمع اللي هو الصحيح والايه والحسن، مش كده؟ وزيادة راويهما مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق منه. الكلام متركب كده معاكم ماشي كده تمام؟ ها؟ ويجي إيه أهم حاجة؟ وزيادة راويهما اللي هو مين؟ راوي مين؟ الصحيح والحسن. مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. واضح كده؟ فإن خولف، مين هو اللي خولف؟ ايوه، فان خولف اللي هو راوي الصحيح والحسن، وهنا في اشكال، فان خولف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. لا، فان خولف خلاص احنا ايه الراجح ومقابله الشاذ ما فيهاش مشكله، لكن خلينا ايه ومع الضعف. يبقى فان خولف بارجح فالراجح المحفوظ، ده احنا اتكلمنا عنها، ومقابله الشاذ. ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. ومع الضعف يعني ايه ومع الضعف؟ يعني وان كانت المخالفه له مع الضعف. مش ديك مالك عبارته؟ يعني وان كانت المخالفه له مع الضعف له من؟ مين هو اللي له؟ اللي اسس المخالفه؟ راوي الحديث الايه؟ الصحيح او الحسن اللي هو الراوي المقبول. إن كان لأن السياق كله إيه؟ وزيادة رويهما لو صح ولا حسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف يعني إيه؟ روي صح ولا حسن بأرجح فالراجع محفوظ ومقابله الشاذ، والمخالفة له مع الضعف فالراجح المعروف ومقابله الإيه؟ المنكر. وضحت كده معنى العبارة؟ له في بعض النسخ تثبتها وبعض النسخ لا تثبتها. هي هتفيدنا في الترجيح في العباره دي، لكن هنشوف الايه كلام ابن حجر والمثال اللي هو ذكره المثال ده هيكشف لنا بعض الامور الاخرى. هو ضرب مثال على هذا النوع وروجع فيه، يعني بعض التلاميذ رجعوه في هذا المثال وكان ليه جوابين على هذه المراجعه. نشوف كلام ابن حجر يقول مثاله اللي هو المنكر، اللي هو المنكر ما رواه ابن ابي حازم من طريق حبيب ابن حبيب وده ضعيف جدا، عن ابي اسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنه. قال ابو حاتم هو منكر. خلاص منكر ان رواته ايه؟ ضعف شديد. هو يعني فيهم ضعف شديد، هو منكر. خلي بالك من العله اللي السبب اللي ضعف بيه اللي قال عنه ان هو منكر اللي هو ابو حاتم واللي اقر عليه ابن حجر. قال هو منكر لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف، لان غير حبيب ابن حبيب غيره من الثقات رواه موقوف ابن عباس موقوف وهو المعروف وغيره من الايه؟ من الثقات. يبقى ده يقوي الاحتمال اللي احنا ذكرناه ان هنا عند حديث المنكر ونفس العباره ماشيه ومع وان وقعت المخالفه له يعني راوي الحديث المقبول. ماشي كده؟ وان وقعت المخالفه له يعني راوي الحديث الايه؟ المقبول. لأننا هو في المثال التعليل لأن غيره من الثقات. يبقى هو ضعيف خالف الايه؟ الثقات. يبقى عندنا ثقة يخالف من هو أوثق منه، عرفنا اللي هو الشاذ والمحفوظ. ضعيف يخالف الثقة، المنكر. طيب ليه سماه مرة المعروف ومرة المحفوظ؟ ما هذا إشكال. طب ما احنا عندنا ماشي الضعيف يخالف سميه منكر، الثقة يخالف من هو أوثق منه زيادة منافية سميه شاذ، لكن الزيادة الراجحة اللي رواتها هنا ثقات وأولى واللي هنا ثقات وأولى مرة نسميها محفوظ ومرة نسميها إيه؟ معروف. واخد بالك ليه؟ لماذا؟ وده عمل إشكال في عبارة ابن حجر. طب احنا نفهم العبارة وان وقعت المخالفة مع الضعف من غير كلمة له. وقعت المخالفة كلمة له دي عايدة على طول ايه؟ لرويهما اللي هو المقبول. دي كده هوت ودي برضه احنا هنرد عليها في اخر الكلام، بس احنا ايه؟ يعني بس بنفهم العبارة وخلي بالك يا ابن حجر متجه وهنفسره. بس انا عايز ايه؟ يعني اتوخه كده لايه؟ لابتعاد الخلاف والرد عليه، الاشكال اللي في العباره والرد عليه. طيب هذه العباره وان وقعت المخالفه مع الضعف كده احتمال ان له دي تقوي ان هم ايه؟ للمقبول. من غيرها الاحتمال ضعيف، لكن اللي يقويه اكثر ويزيده ان هو التعليل اللي علل به النكاره ابو حاتم اللي هو نقل عنه وافق ان هو الضعيف خالف الثقات. واضح كده؟ طيب قال النقالي قوله ان وقعت المخالفه لاخر العباره نقل بعض تلامذه المصنف عنه انه قال المراد بقولي بتفسير لي يخالف اللي احنا قلناه، المراد بقولي وإن وقعت المخالفة مع الضعف أن يكون الضعف في الجانبين نعرض حين احدهما. اجاد ابن حجر يقول ايه؟ وان وقعت المخالفه مع الضعف في الجانبين الراجح والمرجوح. وده اللي يستقيم في العباره، عشان كده نسميه مره واحد نسميه ايه؟ محفوظ، وواحد معروف، دول غير بعض، الراوي مختلف. فهو بيقول كده ان هم سالوه عن هذه العباره فقال لا، الضعف في الجانبين الراجح والمرجوح. هو ابن حجر احنا فسرنا من شويه الكلام لما مشينا كده باستقامته وجرينا العباره من اولها، ان مع المخالفه في المنكر لمن هو ايه؟ الاتقاد، مش كده؟ احنا قلنا كده في اشكال، في اشكال. ايه هو الاشكال؟ الاشكال ان هو مره سماه محفوظ ومره معروف. واضح كده؟ احنا الان تفسير ابن حجر اللي سال عنه بعض تلاميذه وقال لا انا ما المنكر والمعروف مش يكون ضعيف يخالف ثقه. لا، انا اقصد في هذه الحاله ضعيف وضعيف، بس احدهما الضعف فيه شديد والثاني الضعف اخف، فاللي الضعف فيه اخف هو اللي يترجح نسميه معروف والثاني ده نسميه منكر. وضحت كده؟ الكلام ده من ابن حجر عليه اشكالات. اولا المثال اللي هو ذكره والتعليل اللي هو ذكره، مش كده؟ ثاني حاجه ظاهر العباره اللي هو ذاكرها، فان وقعت المخالفه له ان ده عايده على راوي المقبول، مش كده ولا لا؟ بعد كده المهم ان هو بعد ما نجل بعض تلاميذ اللقاني، بعد ما نجل عن بعض تلاميذ ابن حجر، وان وقعت المخالفه مع الضعف ان يكون في الجانبين مع رجحان احدهما. قلت اللي هو اللقاني، والمعنى ان الضعيف اذا روى حديثا وخالفه في اسناده او متنه ضعيفا ارجح منه لكونه اقل منه في الضعف يعني، واحسن حالا منه، فما رواه الضعيف اللي هو الراجح بقى، الراجح يقال له المعروف، ومقابله اللي هو ضعفه اشد يقال له الايه؟ المرجوح اللي هو يقال له المنكر. واضح كده العباره؟ يقول والتمثيل الاتي، لانه الكلام ده قبل ان يذكر ابن حجر يعني بتصرف ذات الكلام، والتمثيل الاتي اللي هو المثال اللي ذكره ابن حجر اللي هو اللي احنا ذكرناه، واخد بالك؟ يشكل عليه، لكن على هذا التمثيل ابن حجر هتلاقي ان العباره بقت مش متداخله مع الايه؟ مع الشاذ والمحفوظ، لان هو بيقول ايه؟ فخرج بقيد الضعيف في كل منهما المحفوظ والشاذ، بقي جامعه مانعه لايه؟ لنوع، ما يبقاش عندنا تداخل بين العبارتين، ان هذا مره الثقه نرجح روايه نسميها مره محفوظ ومره معروف، لا هو عنده كده ايه؟ كلهم في الضعيف، يبقى احنا خرجنا الشاذ والمحفوظ، وده خاص بالايه؟ بالمنكر والمعروف. هل الكلام واضح؟ تعال نوجه المثال السابق. هم سألوا عنه ابن حجر، هم تلاميذ ابن حجر استشكلوا المثال ده وراحوا سألوه عنه، قالوا المثال ده خطأ. هو جاوب بجوابين، أنا أقول لك الجوابين وهنجمع بينهم، الجوابين صح. بيقول ابن حجر، قال اللقاني قول أبي حاتم لأن غيره من الثقات رووه، ده التعليل، لا يناسب ما مر على المصنف من انه لابد في المنكر من ضعف كل من راويه المخالف والمخالف. واضح الكلام؟ لذا قال بعض تلامذة المصنف انه اوقفه على هذا، فقال له ابن حجر ان اللائق التمثيل بغيره. يعني ابن حجر رجع عن الايه؟ عن هذا المثال. وإنه رجع مرة أخرى فقال يعتبر الضعف في راوي المنكر المخالف. يعتبر الضعف في راوي المنكر المخالف. نعم، لو وجد فيهما كان كذلك في التسمية، بأن يقال لمن قل ضعفه معروف وللآخر منكر. ايه معنى الكلام؟ ابن حجر الجواب الاول كان الاولى التمثيل بغيره، نعم صحيح. نقول الثاني ونرجع للجواب الاول، هو كلام ابن حجر معناه ايه؟ ان راوي الضعيف ابدا منكر، راوي الضعيف المخالف منكر، سواء خالف ضعيف اقرب للاعتبار منه، يعني ضعفه غير شديد كهذا، او خالف ثقه. يبقى طالما ان الضعيف خالف من هو اولى منه، وحط اولى منه العموم، اولى منه في الضعف غير شديد، اولى منه في التوثيق، اولى منه ان خفيف الضبط، وضع كده. في هذه الحاله ماذا نسمي هذه الزياده اللي هي انفرض بها هذا الراوي الضعيف؟ نسميه منكر، ودل عليه العمل عند المحدثين. تجد كده كثير من العلماء زيادة منكرة، حديث منكر. ليه؟ لأن الراوي ده منكر، الراوي ضعف شديد، فيقول لك الزيادة منكرة، لا ينظر إلى من خالف، إلى المخالف، دايما نسميه إيه؟ منكر. مش معايا يا جماعة ولا إيه؟ طيب كويس. لكن ابن حجر يبقى إحنا كده فهمنا إن المثال اللي هو ذكره صح ولا غير صحيح؟ صحيح. خلينا بس صحيح انه منكر صح ولا لا؟ كان ليه الاولى ليمثل بغيره؟ لو بيتكلم على قضيه معينه، عايز منكر ومقابله معروف، فجاء المعروف هنا بقى اللي هو ايه؟ الضعيف اللي يخالف من هو اضعف منه. واضح كده؟ الضعيف اللي يخالف من هو اضعف منه ده نقول عليه حديث معروف، ما نقولش عليه حديث محفوظ. فكان الاولى لابن حجر ان ياتي بمثال ضعيف خالف من هو ايه؟ لا ماشي، اضعف منه، خالف من اضعف منه، خلي الاضعف منه ده اللي هو المنكر، والضعيف ده اللي هو الايه؟ المعروف. كان الاولى ان ياتي بمثال يجمع بين المنكر والمعروف، لكن المثال اللي هو ذكره مثال صحيح للمنكر، وكان الاولى التمثيل ليجمع بين الحالتين. يبقى الجوابين دول ابن حجر صحاح فعلا، هو الاولى ان يمثل بغيره لمطابقه المعروف المنكر، وان كان هذا منكر صحيح لان الضعيف خالف من هو اولى منه. وضح العباره ديت؟ وضح الكلام دوت؟ لسه في اشكال في العباره محلنا، لسه في اشكال في العباره. ظاهر قوله في العبارة وزيادة، انتوا تلخبطوا يا جماعة ولا معايا؟ وزيادة راويهما اي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق منه. فان خولف يعني راويهما بارجح، فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، وان وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. فاحنا قلنا ظاهر العبارة ان ايه؟ المخالف من الضعيف هو راوي الايه؟ الصحيح والحسن. قلنا ده ظاهر العباره كده، الضمير هيعود ليا حتى له او ان لم يصرح بالايه؟ بالضمير. النقاني يجيب عن ذلك بجواب يقول ايه؟ اما موضوع التقسيم، ايه موضوع التقسيم ده؟ هو ابن حجر كان بطريقته كده، في طريقتين اصلا، واحده اسمها اللف والنشر، وقريبه منها عند الاصوليين اسمها السبر والتقسيم. ابن حجر لما قال انا وضعت النخبه على طريقه ابتكرتها، اللي هي طريقه اللف والنشر او السبر والتقسيم، كان يجمع لك كده ايه؟ جزئيه، وبعد كده يفصلها في عده، فان كان كذا فهو كذا، وان كان كذا فهو كذا. مش الكلام ده مش قلناه ان الحديث انه يروى من طرق، مش كده؟ غير محصوره، فان كان محصور باكثر من اثنين او بهما او بواحد، فالاول كذا. طريقه اللف والنشر بيسموها ايه عند الاصول؟ الثور، قريبه من طريقه الثور والتقسيم. فاللف والنشر يجيب لك شيء مجمل وبعد كده يفصل على الترتيب، ان كان التفسير مرتب يسموه اللف والنشر المرتب، ان كان مبعثر يسموه اللف والنشر الايه؟ غير المرتب. هو ابن حجر يسير على طريقة اللف والنشر الايه؟ المرتب. او على طريقه يسموها السبر والتقسيم. هذه الطريقه هي اللي الجاته الى ذلك، انه يجمع قدر مشترك بين الجميع كانه جنس، ثم يفصل بذكر الانواع. فهذا هو اللي الجأ، ان جمعهم في شيء ثم خالف بعد ذلك ايه سيرا على طريقته في تأليف هذه الرسالة. واضح الكلام؟ هو بيقول ايه؟ واما موضوع التقسيم، واما موضوع التقسيم راوي الحسن والصحيح، كأن الاثنين هو راوي الحسن والصحيح، فجوابه ان في الكلام شبه استخدام. يعني يأتي شبه الاستخدام دي، الاستخدام دي عند البلاغين يقول لك يعني يجيب لفظ ليه معنيين، استخدم مرة بمعنى وفي المرة الثانية بمعنى آخر. واخد بالك؟ استخدمه بمعنى والمعنى الثاني ايه؟ فقلاه مرة استخدم براوي الصحيح الحسن ومرة بالضعيف. ليه ألجأ إلى هذه الطريقة؟ قلنا طريقة الايه؟ اللفظ المناسب اللي كان ايه؟ يستخدمها. فبيقول: أما أن موضوع التقسيم راوي الحسن وصحيح، فجوابه أن بالكلام شبه استخدام لقصد الاستطراد. يعني هو هي الطريقة اللي ألجأت إلى ايه؟ إلى ذلك. اللي مش فاهم الجزء الأخير دي مش مشكلة. صفحة حد مش فاهم؟ له. له. فإن خولف. واخد بالك؟ أو ومع الضعف، الضمير كلمة إيه؟ ومع الضعف. يعني المخالفة مع الضعف. يعني هتعود على الايه؟ على المخالفة له اللي هو راوي الايه؟ المقبول مش الضعيف. طيب تتمة. قال اللقاني: اعلم ان المنكر، ده كلام سهل ايه يجمع لنا اللي فات. قال اللقاني: اعلم ان المنكر فرتان، احدهما ما خالف فيه المقصود او الضعيف الذي ينجبر بمتابعة مثله، يخالف من هو اولى منه، والثاني هو ما تفرد به الضعيف الذي لا ينجبر بمتابعة مثله. يبقى اللي ضعفه شديد واللي ضعفه ايه؟ يصلح للمتابعات ينجبر. كلاهما ان خالف من هو اولى منه يسمى منكر. نجا ليه كم فرض المنكر؟ اثنين. طب والشاذ ليه كم فرض؟ الشاذ ليه كم فرض؟ انتوا مش فاهمين. مش فاهمين. طب اقول تاني. اقول تاني. احنا عندنا المنكر، المنكر الراوي الضعيف اللي ضعفه شديد يخالف من هو اولى منه، واللي ضعفه ينجبر يخالف من هو اولى منه، يجي ليه كم فرض؟ اثنين. وخلي بالك ان ضعف كل واحده ليها حالات، كل واحده ليها حالات. طيب لما نيجي نقول في الشاذ ده المنكر الشاذ، ما هو المقبول يخالف من هو اولى منه. المقبول ده مين هو؟ سواء ثقه، عبد ضابط، او خفيف الضبط. يبقى ليه كم فرض؟ اثنين برضه. ده ليه اثنين وده ليه ايه؟ وده ليه اثنين. وتحتهم انواع او تحتهم افراد. طيب مثال، انا بس ايه جبت لك كده مثال. احنا ضربنا امثله كثيره في الشاذ، مقبوله وغير مقبوله في الشاذ، اربع امثله في الاسناد والمتن. لكن احنا الان ايه؟ مثال هو ضربه في الاسناد. واخد بالك؟ احنا نضرب مثال ثاني في المتن وخلاص. ما رواه احمد وابو داود وغيرهما من طريق ابي عقيل اللي هو زهر بن معبد عن ابن عمه عن عقبه بن عامر. وابن عمه ده مجهول. مجهول. واخد بالك؟ عن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من توضأ فأحسن وضوء ثم رفع بصره إلى السماء. الحديث ده في مسلم. اللي يتوضأ، واخد بالك، وبعد كده يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد رسول الله، فتحت أبواب الجنة الثمانية، ادخل من أيها شاء. ده في مسلم. لكن الزيادة ديت رفع بصره إلى السماء، ده رواه أحمد ومن طريق أبي عقيل عن ابن عمه، وابن عمه ده مجهول ضعيف. طالما ان هو ضعيف، زاد هو رفع بصره الى السماء او قال نظر الى السماء، ده فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي هيئه تعبديه احنا نتعبد بها. النبي كان بيفعلها، نقول كل مش مخالفه ما ينظر الى السماء قبل ان يقول الدعاء. لا، النبي لم يفعل ذلك. طالما انه ما فعلش ذلك لجهة ايه؟ رفع البصر الى السماء، ثم يقول هذا الدعاء تفتح له بالجنة الثمانية، انت كده زدت زيادة في العبادة. واضح؟ يجي مش هنقبلها. ما تقوليش اصل مش مناجاة، لا، ده هيئة في العبادة مش مقصودة، يجي كده دي مردودة. وزادها واحد ضعيف الجديد زيادة في المد منكرة. وده ما فيش حد صح الزيادة. الزيادة ديت ونظر إلى السماء ورفع بصره إلى السماء زيادة منكرة، وشيخ الألباني ضعف. ما في زيادة ثانية منكرة أنا مش هقولها لكم اعتبار. أقول لكم لأن هي فيها خلاف. الشباب اللي صححها فيها خلاف. يعني انت عايز تقول مثلا ان الثقة اللي يخالف الضعيف يسميه معروف؟ هو خلي بالك انت لو مشيت في الموضوع على سبيل المقابلة ان ضعيف تيجي تقول ايه هتسميه معروف، ده الاصطلاح على كده. ده الاصطلاح. لكن انت احنا سمي والله يا مسألة ترجع للاصطلاح، المسألة ديت أنت تسميه معروف، واخد بالك؟ هتسميه معروف ليه؟ هتقول أصل دي أنت بس ده هيبقى خطأ ليه؟ أنت لو تيجي تحكم على حديث تدي له حكم للإسناد والمتن، بيجمع بين الإسناد والمتن، مش من ضمن الشروط أنك أنت تسميه لأن مقابله كذا. ما تقوليش أنا سميته معروف، ودي كأن في عرف ابن حجر منزلة أقل من المحفوظ. ليه نزلته من الرتبة؟ تقول أصل خالف واحد ضعيف، طب هو تنزل ليه من الرتبة بتاعته؟ أنت فاهم معايا في الكلام ولا واخد بالك؟ لكن هو على سبيل المقابلة لما نقول ده هنا في مخالفة يبقى ده هو اللي محفوظ وده الشاذ، ده المعروف وده ممكن يبقى ده يصح هذا الكلام، لكن رواية الثقة هي مقبولة لما هي محفوظة دائما. لكن عند المقابلة نفرق في الإيه؟ طيب. بسرعة طيب كده نخلص آخر جزئية كده متبقية المتابعة. قال الحافظ: والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع، فهو المتابع. والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع. قال في النزهة: وما تقدم ذكره. وما تقدم ذكره ده عاملين عليه إشكال كبير جدا، واخد بالك؟ في الإعراب والتصح ولا ده، لكن هي مش مشكلة عندنا. وما تقدم ذكره، كانوا هم عايزين يقولوا إيه؟ والمتقدم ذكره من الفرض النسبي إن وجد بعد ظن كونه فرضا قد وافقه غيره فهو المتابع. ثاني العبارة ديت. وما تقدم ذكره من الفرض النسبي، فاكرين لما اتكلمنا على الفرض النسبي والفرض المطلق؟ أو الغرابة النسبية والغرابة المطلقة، لما تكون التابعي بنسميه إيه؟ مطلق. ما دونه بيسموه إيه؟ نسبي. إحنا الآن نتكلم على المتابعة. المتابعة الصحابي فيها واحد. وهو كلام ابن حجر: والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع. إن وافقه راوي هو اصلا انت ازاي تسميه فرض وهو متابع؟ شوف اول اشكال في العباره، كيف تسميه فرض وهو متابع؟ لما هو انت بتقول فرض ومتابع، يجزاه. قال هو فرض قبل ان تبحث له عن الايه؟ عن المتابعة. او تظن يعني انت في الاول تظن ان هو ايه؟ فرض. فتبحث عن المتابعة ممكن ما يطلعش ايه؟ فرض. ممكن ما يكونش ليه ويفضل فرض. يبقى هو انت تظن في الفرضية فتبحث عن المتابعة. واضح كده؟ طب ليه قيدته بالنسبة؟ طب ليه ما يكونش الفرض؟ وتطلق زي ابن الصلاح وغير ما بيعمم العبارة. واخد بالك؟ هو يقول لك طب هل يصح ان تكون هناك متابعة للفرض المطلق؟ ما الفرض المطلق للتابعي. طب اذا تابعته مش هيبقى ايه؟ هيبقى فرض مطلق. يقول وما المانع؟ نفس العلة اللي انت عللت بيها ان وجد بعض ظن كونه فرضا ايضا في الفرض المطلق تبحث ان ظننت انه ايه؟ فرض تبحث له عن متابعة. فكان الاولى ان هو ما يقيدوش بالايه؟ بالنسبة. وفي جواب عن كده اللقاني طبعا دايما يجيب يقول ايه؟ يعني هو ذكر على سبيل الاغلب ان اغلب المتابعات تكون في الفرض النسبي مش في الفرض المطلق. اغلب الايه؟ المتابعات في الفرض النسبي. غالبا ما تبحث متابعات تلاقيها في الايه؟ في النسبي مش في الايه؟ فذكر على سبيل التغليب. ولكن كان الاولى ان هو لا يقيده بالايه؟ بالفرض النسبي. المهم ايه؟ ايه المشكلة في الموضوع؟ ايه الموضوع دوت؟ احنا عندنا حديث هو ضرب ليه امثلة. اثنان تابعي صحابي تابعي تابع تابعي وهكذا اتباع التابعين. احنا لما نيجي نبحث مثلا سين صاد عين سين عايزين نجيب له متابعة يبقى ايه؟ نشوف راوي لام مثلا يروي عن ايه؟ عن صاد. يبقى تابع سين في رواية عن صاد. طالما ان هو تابعه من اوله يعني قوى روايته فعلا شهد لي ان صاد قال هذا الحديث فبيسموها متابعة تامة لانه اشترك معاه باقي السند فتامة بالنسبة له. تابع متابعة تامة اشترك معاه باقي الايه؟ السند. دواب بقية الاسناد والمد. لو المتابعة القاصرة يوافقوا ما يوافقوش هو يوافقوا في شيخه يتابع شيخه او يتابع شيخ شيخه فدي يسموها ايه؟ قاصرة لأنها اقتصرت في المتابعة على بعض الايه؟ على بعض الشيوخ. واضح كده الكلام؟ ابن حجر بيحط قاعدة مهمة جدا وكل دي قواعد في التحقيق لازم انت تعرفها. بيقول لك المتابعة لازم طبعا يكون الصحابي ايه؟ واحد. ولكن ده ده ده ده اصطلاح ابن حجر والشاذ ممكن اصطلاح ابن حجر فيه مخالفة لو الناس بيعكسوه. هو في الشاهد والمتابع ده اصطلاح ابن حجر ان الشاهد الصحابي واحد المتابعة الصحابة واحد والشاهد ايه؟ يختلف. يقول لك وان روي بالمعنى يصح ان يكون ايه؟ يكون متابعة تامة وقاصرة. ان روي بالمعنى يعني الحديث بالايه؟ بالمعنى. مثلا فاقدروا له فاتموا عدة شعبان 30 يوما فاتموا العدة. ما جابش ايه في نفس اللفظ ينفع متابعة لانه بالمعنى. واضح كده؟ فأتموا العدة فأتموا عدة شعبان 30 يوما فأتموا العدة ينفع فأتموا 30 ينفع. كل ديت ايه؟ وإن كانت بالمعنى تصلح أن تكون ايه؟ متابعة. ده خلاص الكلام اللي هو قاله في المتابعات. وأنا ذاكر لك أمثلة يعني هو واضح ولا مش واضح معاكم الكلام؟ نذكر الأمثلة اللي قالها ابن حجر يعني تتوضح الكلام أكثر؟ طيب. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك عن ابن إيه؟ عن ابن دينار عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. غم يعني سحاب قطر أي شيء مش أنت مش شايف الهلال فأكملوا العدة 30. بعض الناس قالوا الشافعي رواه عن مالك. انطلب في الشافعي فعدوه من غرائب الايه؟ الشافعي. يقول لا الشافعي ده معظم تلاميذ مالك رووه عنه فان غم عليكم فاقدروا له. مفهومه ايه؟ فاكملوا العده 30. طبعا يتركوا الحاجتين دول. واحنا ان شاء الله لو نتكلم هنتكلم موضوع الحساب الفلكي قائم على ايه؟ على فاقدروا له. الروايه مجمله فاقدروا له ايه؟ المهم فاقدروا له فسرت في الروايات الاخرى فاتموا العده عده شعبان 30 يوم. يعني في غيم ولا شيء كمل العده 30 يوم مش فاقدروا له. اقدروا له بعض تقول من الحساب الفلكي في هذه الحاله يعني ايه؟ اقوال كثيره في فاقدروا له. هو بيقول لك لا ده الشافعي ما انفردش. مش هو الوحيد اللي من اصحاب من تلاميذ مالك اللي رواه بهذا اللفظ، لان باقي تلاميذ مالك رواه في ايه؟ فان غم عليكم فاقدروا له هو اللي رواه فاتموا عده شعبان 30 هو الشافعي. بيقول لا. بيقول ايه؟ وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمه القعنبي. وده من رواة الموطأ. كذلك اخرجها البخاري عنه. عن مالك ودي متابعة تامة للشافعي. لأن القعنبي تابع مع هو والشافعي رواهم الاثنين عن مالك، دي تسمى متابعة ايه؟ تامة، رواه بنفس الرواة بتاع مالك. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة. يبقى احنا ايه؟ الشافعي عن مالك، عن ابن دينار، عن ابن عمر، مش كده؟ رواية متابعة قاصرة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه اللي هو محمد بن زيد عن جده عن ابن عمر. ده مش تبع الشافعي، دي متابعة تامة لمين دي؟ أيوة لابن دينار. ماشي كده؟ بس هو تعتبر متابعة إيه؟ ما بشيخ شيخه مش كده؟ للشافعي شيخه مالك. شيخ عبد الله بن دينار يجي متابعة لإيه؟ لشيخ شيخه. فدي متابعة قصيرة بالنسبة للإيه؟ للشافعي. رواه بلفظ فكملوا الثلاثين. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله، عبيد الله المصغر ده هو الثقة، عبيد الله بن عمر، لكن عبد الله المكبر وضعي. صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فأقدروا ثلاثين. فأقدروا ثلاثين. برضه متابعات قاصرة للشافعي. واضح يعني ايه المتابعة التامة؟ ها؟ يعني هو بص خلي بالك. أنت مثلا تنقل عني قول. يجي مثلا واحد يقول لك أنا مش مصدقك، مين اللي كان حاضر معاك؟ تقول له فلان كان حاضر معايا ويقول نفس الكلام. لو قال نفس الكلام هو تابعك في الرواية عني، قوى أمرك. ها؟ هي متابعة تامة، قوى أمرك في الإيه؟ في الرواية عنك، واخد بالك؟ كأنك أنت ضعيف احتجت للتقوية. مثلا يعني مش لازم يكون متابعة لضعف. ضعيف احتجت للتقوية، فده قواك في الشيخ. يجي شاهد ليك إن الشيخ قال كده. فدي هي دي المتابعة. المتابعة أنتوا الاثنين تشتركوا في باقي السند. يعني هي المتابعة حقيقة كده. الاثنين يشتركوا في باقي السند. يجي في قدر مشترك في السند. ها؟ ويتفرع من عندهم القدر المشترك ده. يتبرع من عندهم السند كده. في تبقي ترسم شجرة الاسناد تقول ايه مالك وتطلع منه ايه اسنادين كده. الشافعي القعنبي الاثنين دول روى عن مالك عن عبد بن راعي بن عمر. واضح كده؟ يبقى دي متابعة ايه؟ الاثنين دول تابعوا بعض في الرواية عن مالك. بص انت ما وصلتش. هم قال ايه؟ الرواية القصيرة المتابعة القصيرة برضه كده. لان انت بتفرع من اول رواية معين بس ليه هو تامة؟ لكن لما تيجي تعدها من ايه؟ تلميذ تلميذه ليه هو قاصرة؟ فكل المتابعات المهمة عندنا احنا دايما بنعتبر المتابعات الايه؟ المتابعات التامة. مش معنى احنا بنضعف فكرة، لكن انت لما تيجي تحقق كل المتابعات اللي بتجيبها فلان ضعيف تابعه فلان. فلان ضعيف تابعه فلان، بتجيب له هو متابع ليه هو تقويه. واخد بالك؟ وكان في بعض الناس وكلامه خطأ. كان عمل كتاب مش هقول اسمه. فكان قال أن الحديث. مش لو قلت اسمه هيتعرف، أن الحديث. لأن أنا أرسلت له بعض الناس فأنكر هذا الكلام أنه كتبه في الكتاب. ولم يرجع عنه. فيقول أن الحديث الضعيف لا يتقوى إلا بالمتابعات التامة. لا يتقوى بالمتابعات القاصرة. لا يتقوى بأي متابعة. لان القاصر ليها متابعة تامة لغيرها. المهم يعني ان شاء الله لما نتكلم في شرح الموقظة نتكلم عن هذا الكلام. المهم احنا فهمنا المتابعة، المتابعة متفقين في مين؟ في ذاك السند، يعني الصحابي، مش كده؟ سواء روى بالمعنى او روي بغير المعنى يبقى دي اسمها ايه؟ متابعة، طالما ان هو لفظ نفس الحديث. لكن لو اختلفوا، الصحابي اختلف يسموه شاهد. شاهد. طب قبل ما نطلع من الحتة ديت، ان وافقه غيره يشمل الثقة وغيره ممن يعتبر حديث وممن لا يعتبر، يعني هو عموم كلامه وافقه غيره اي حد. ممكن يجي واحد يقول لك ايه هذه متابعة لا يفرح بها لان هذا كذاب، هو سماه متابعة لكن ما تقوتش. المهم اللي تدخل في المتابعة اي متابعة، ثقة غير ثقة، كله يدخل في ايه في الامر. ما تقوش، لا مش يعني هي مش هتقوي، لكن ما تضعفوش. لان لو هو مثلا حاله مفتور او مثلا ضعف فيه شيء، مش هنضعف ان واحد ضعيف روى معاه، واخد بالك؟ مش هنضعف، لكن مش هتقوي. تسمى متابعة ولا يفرح بها، متابعة واخد بالك ضعيف، لا تفيد الحتية. المهم الشاهد، وان وجد متن يشبهه فهو الايه؟ هو الشاهد. يعني المهم ان ايه عن صحابي اخر، وجد مثل عن صحابي اخر ان اتفقوا في اللفظ والمعنى يسمى ايه؟ يسمى شاهد. ان اتفقوا في اللفظ دون المعنى يسمى ايه؟ شاهد. ينفع اتفقوا في اللفظ دون المعنى؟ ما ينفعش. لكن اتفقوا في المعنى دون الايه؟ اللفظ يسمى، اتفقوا في الاثنين المعنى واللفظ شاهد. في المعنى، المعنى قريب من اللفظ مش واحد، يسمى ايضا ايه؟ واخد بالك؟ مثلا هو ضرب مثال، مثلا حديث ابن عمر احنا قلناه دلوقتي روي عن ابن عباس بنفس اللفظ او بنحوه، روي عن ابن عباس، جاء ابن عباس حديثه شاهد لحديث ايه؟ ابن عمر. طبعا في التقويه انت تبحث، عند التقويه تبحث عن ايه؟ عن المتابعات والشواهد. يكون عندك حديث ضعيف، احنا عايزين نقويه عشان يجي حسن لغيره. نعمل ايه؟ نعمل عمليه اسمها الاعتبار. الاعتبار هي البحث عن الشواهد والمتابعات. تمسك الحديث بتاع الصحابي نفسه، تمسكه كده من اللي خرجه عند ابي داود، تجيب عند الترمذي، عند ابن ماجه، عند كده، تبص التخرج من الكتب وتكتب الاسانيد. وكل اثنين تلاقيه متفقين في حته، تبتدي تفرع من عنده، تعمل شجره الاثنين. وكل راوي تعمل له كده ايه؟ متابعه متابعه متابعه لحد لما تشوف ايه؟ الضعيف ده مين اللي قواه؟ تيجي حل، شوف حل مين اللي قواه ده؟ ينجبر ولا لا ينجبر؟ ضعفه اشد ولا يقويه؟ طب يمكن واحد ثقه اللي قواه، واخد بالك ايه؟ تيجي نشوف. خلصت المتابعات نبحث عن ايه؟ عن شواهد. ممكن يكون حديث ملوش متابعات فرض، لكن ليه شواهد. ممكن ليه شواهد زي ما قوينا مره بالايه؟ بموقوف. واخد بالك؟ يبقى ممكن ده يقوي، ممكن ده ايه؟ يقوي. واضح كده؟ يبقى اذا تتبع الطرق لذلك هو الايه؟ الاعتبار. يبقى عمليه البحث عن الشواهد والمتابعات هي عمليه الايه؟ الاعتبار. دي مساله خلافيه، مساله تقويه الحديث بالموقوف. اظن الشيخ عمر فزموش كان عامل بحث في تقويه الحديث الضعيف، وجايب كلام، وطبعا ليه في كلام لابن القطان، في كلام لابن القطان في ماذا يتقوى الحديث الضعيف، وبحث الشيخ بزمول. كل هذه الاشياء انا وضعتها ببحث وتوسع في شرح الحديث الحسن في الموقظة. الله عز وجل يسر لنا ولكم الخير ان شاء الله، ونتكلم على ما يصلح للتقوية وما لا يصلح للايه؟ للتقوية في شرح الموقظة ان شاء الله. نكمل فيما بعد. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وجزاكم الله خيرا.